بسم الله الرحمن الرحيم. الآن فقدنا قياس الدلالة، ما المقصود بقياس الدلالة؟ الحق فرع الأصل بدليل العلة الجامعة، الحق فرع الأصل بدليل العلة، وبدليل العلة يكون مجزومها وغدرها وحكمها. وصلنا إلى أركان القياس، وقلنا خلل على التأخر على شرون البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أركان القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأول له شرطان، ما هو الأول؟ نص. قال ظاهر الكلام أن الشرطين في الأصل، ولا يخفى أن الشرطين المذكورين شرطان في حكم الأصل لا في نفس الأصل، في الشرطان. ويمكن أن يكون كلام المؤلف مبنيا على ما قاله جماعة من أن الأصل هو الحكم لا محل الحكم، هذا قول بعض الأصوليين. الصحيح أن الأصل محل الحكم، لذلك ذكروا أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فالأصل هو محل الحكم وليس هو الحكم. قال: تمشى في عبارته الأولى على أحد القولين، عبارة الأولى التقسيم، تقسيم إلى أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. هذا يدل على أنه يرى أن الحكم غير الأصل. وفي الثاني على الآخر، أي على قول بعض الأصوليين أن الأصل هو الحكم. إذا علمت ذلك فالأول من الشرطين الذي ذكرهم المؤلف هو أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين، وهذا الشرط يتعلق بالحكم وليس الأصل. الشرط الثاني هو أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر، لا إن كان تعبديا كأوقات الصلاة ووجه الشراط الأول أن الحكم إن كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن الإنسان يقيس على شيء مجمع عليه أو مرجح، وأما يستدل على المخاصم أو المنازع بأصل المنازع نفسه ينازع أيضا في ذلك الأصل فلا فائدة، لأن يستدل عليه بمحل نزاع كما يقول. قال: وجه الشراط الأول أن الحكم كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن كونه أصلا مقيسا عليه ليس لأولى من كونه فرعا مقيسا، يعني سيكون هو نفسه في الخلاف. قال: فلو أراد المستدل أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخر فقيل لم يجز له ذلك وهو اختيار المؤلف، وقيل يجوز. وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة وهو مذهب مالك، يعني تقيس فرع على أصل على شيء آخر، وذاك الشيء الآخر تقيسه على شيء آخر، مثلا الأرز يقاس على الذرة والذرة تقاس على البر، فقال هذا تطويل لا فائدة، يقول يقاس الأرز على البر مباشرة. وبعضهم من أحمد القياس وبعضهم أجازه، والصحيح أنه إن كانت العلة موجودة أو انشق بالأصل الأول فلا يحتاج إلى تطبيق. قال: وقيل يجوز. وعزاه المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة وهو مذهب مالك وعليه درجة المناقب بقوله: وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من احتذار لبنى حققا، أن يكون أشبه بما هو أدنى منه يعني أقرب منه، يعني أجازه بعضهم لأنه قد يكون التشابه مثلا بين الأرز والذرة أقوى من التشابه بين الأرز والذرة، يعني على قول من يقول بذلك. قال: ومثال قياس الأرز على البر في تحريم الرداء، فيكون الأرز أصلا ثابتا بالقياس فيقاس الذرة عليه مثلا. وقد يرى لك أن هذا تطويل لا فائدة فيه، لأن كان قياس الكل على الأصل الأول كما احتج به من قال بالمنع، والقائلون به قائلون بجواز هذا والقائلون به يقولون قد تكون فيه فائدة كقول النقيص الثاني أقرب إلى الأصل الثاني من الأول، يكون أشبه للأصل الثاني من الأصل الأول، واعتبار الأدنى مقصد صحيح عن الأقرب بالمشارة. وليه الإشارة بقول صاحب المراقي المذكور آنفا بما من اعتبار الأدنى حققا، فيجوز مثلا أن يكون الأرض أقرب إلى الذرة منه إلى البر فيقاس على الذرة لأنها أقرب له من البر بعد قياس الذرة على البر. والحاصل أن المؤلف استدل لما إثبات حكم الأصل للقياس على محل آخر بأنه لا يخلو الحال من حد من أحد أمرين. الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني، يعني علة الأصل الأول موجودة في الفرع الثاني أو الأصل الثاني، الفرع الثاني الذي هو الفرع الثاني، الزرع على الأرض على الأرض، الزرع هي الفرع الثاني والأرض هي الفرع الأول. الثاني أن تكون غير موجودة فيه، فإن كانت موجودة فيه فلازم القياس كله من الفرعين على الأصل الأول. إذا كانت العلة موجودة في الزرع فيقاس على الأرض مباشرة، ما يحتاج المقام يقاس على الأرض ثم الأرض يقاس على الزرع، بل يحمل الفرع الثاني على الأصل الأول مباشرة. فإن كانت موجودة فيه فلازم القياس كله من الفرعين على الأصل الأول، كان تقيس كل من الذرة والأرض على البر الذي هو الأصل الأول بجانب الكيل مثلا، لأن قياس الذرة على البر مثلا ثم قياس الأرض على الذرة تطويلا لا فائدة فيه. وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه، إن كانت العلة غير موجودة كانت فائدة من التطويل لأن العلة ليست موجودة، هي العلة الموجودة في الأصل ليست موجودة في الفرع. وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه لأنه قد تبين ثبوت حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع، ومن شرط القياس تساوي الفرع والأصل في العلة. قال ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه الأصل الثاني عليه، ما يسمى يقول الأرض يلحق بالبر جامع الكيل ثم يقول الزرع تلحق بالأرض جامع الطعم، لا بد أن تكون إلا واحدة، لأنه أعطى الفرع الأول أعطاه علة الأصل فلا يلحق به فرعا آخر إلا بنفس العلة. قال ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياس الأصل الثاني عليه، لأن أبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما سيأتي في القواعد. لا بد أن تكون العلة الصحيحة هي التي يبنى عليها القياس. قال واستدل أيضا بقول بعض أصحابه بجواز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت بالقياس صار أصلا ثابتا في نفسه فجاز القياس عليك الثابت بالنص. ثم قال ولعل المراد بذلك ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان، ما ثبت بالنص قيس عليه، والنقيس هذا إذا جاء طبعا آخر الحق الأول، لكن قد يستفاد بهذا أن إذا غفل المجتهد عن النقيس الأول أو النقيس الأول، إذا كان المجتهد غافلا أو لا يعلم ما هو الأصل الأول، وهذا فيه شيء من النادر أن يكون غافلا عن الأصل الأول، هذا نادر. قال وقوله في هذا المبحث فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختصا به لا يتعدى إلى الفرق، فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرق، وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب. المعنى هذا أن الخصم إذا أتى وقال هذا الوصف أو هذه العلة ليست هي الذي الوصف ليس الوصف علة لابن عريسة، أو قال هذا الوصف مع الموجود في موجود هذا الوصف موجود ولكن ليس هو العلة، فلا يتعدى هذا الوصف إلى الفرع، فعلى ذلك يذكر القياس. قول سموه القياس المركب سيأتي معنى القياس المركب سيأتي العقل. قال ومثال القياس من العبد على المكاتب، على المكاتب فنقول العبد منقوص بالرق ولا يؤثر به الحر كالمكاتب. فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم، هل المستحق لبنيه الوارث أو الصغير؟ فإن تكلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه، لأن مستحقه معلوم، وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب النص فبطل القياس. والمكاتب قد جاء فيه النص حديث عمرو شهيد عن أبي عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتب إيده فوفي حكم العبد له. فإذا مات المكاتب أو العبد فهو من كل سيده وماله من كل سيده. قال فذهب الأصفر بطل القياس لآخر لا يخلو من نظر فيما يظهر الله تعالى عنه، لأن قوله وإن من ساعده من منع الحكم في الأصل فبطل القياس فسموا القياس المركب فيه نظر، لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل بالقياس المركب، أنا ما يسموه قاضي حمام يسموه ذلك قاضي حمام، وما القياس المركب سيأتي البيان. قال تسمية منع الحكم في الأصل بالقياس وليس القادح فيه التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية، والقدح فيه يسمى منعا لا تركيبا لأنه منع أن يكون ذلك الوصف علة للمنهل علة الحكم في الأصل. قال والقدح فيه يسمى منعا لا تركيبا وليس من قسمي المنع اللذين هما قسم القياس المركب كما يأتي إيضاحا. قال رحمه الله يعني الخلاصة من هذا الذي قرأنا أن المؤلف ذكر من شروط الأصل شرطين، الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين، يكون حكم الأصل ثابت. الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى وليس تعبديا محضا، وهذا الشرطان قال المؤلف ليس شرطين للأصل إنما هما شرطان للفرع، إلا بناء على أن المؤلف أخذ بقول بعض المسلمين أن الحكم يعتبر أصلا. إذن الشرطان المذكوران شرطان للحكم، فالحكم الشرط فيه أن يكون ثابتا بالنص أو اتفاق الخصمين، والشرط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى ليس تعبديا محضا. ثم ذكر إذا كان الحكم مختلفا فيه لم يصح التمسك به الوجود الامتناع، وجود الامتناع، فالمنازع يمانع أن الأصل موجود في الحكم، أن الوصف موجود في الأصل، أو يسمي بوجود الوصف لكن يقول ليس هذا الوصف علة، هذا يسمى قادح المنع، هذا يسمى قادح المنع، فيبطل القياس بوجود قادح من قوادح وهو المنع. قال رحمه الله تعالى القياس المركب، وهذا كل أقوال من علم الكلام الذي سيأتي معه القواعد كلها كلها من علم الكلام، الإيمان والتفكير وغيره، ولكن نقرأ ثم نخرج منه فالحمد لله وما لم يكن كلاما إن شاء الله يتم علينا نفهمه الأخوة إن شاء الله معروفين. وليس كما تقدم معنا ليس نقصا لا تفهم هذا الكلام، النقص لا تفهم معنى آية أو معنى حديث صحيح، مرت عليك آية وما عرفت معناها هذا نقص، ينبغي عليك أن تبادر وتكتب التفسير وتقرأ التفسير حتى تعلم معناه، اعتبار للشيوخ وتنظر شرح الحديث. واما مثال الكلام ليس نقصا على صاحبه لا يعرف، بل كما قيل الجهل بعلم الكلام علمه، الجهل بعلم الكلام علمه. قال رحمه الله تعالى: القياس المركب. واعلم ان اباحه القياس المركب في السباحه هي الاصول عنه قسمان، احدهما يسمى مركب العصر والثاني يسمى مركب الوصف. اما مركب العصر فهو ان يتفق الخصمان على حكم العصر، ومن العصر مثلا حكمه التحريم غزو الليبر والمكره، مثلا البر متفقون على انه البر. وعلى قول الوصف المدعى انه علة موجودا فيه، مثلا اتفقوا على ان البر نكير والكيف موجود في البر، وصل الاكتيال موجود في البر، ولكن كل واحد منهما يدعي له علة غير علة الاخرى، كالاتفاق على تحليل ذات البر وعلى وجود وصف الكيف والطعم فيه، مع أن بعضهم يقول العلة الكي والآخر يقول العلة الطاع. هذا يسمى مركب الأصل، لأن الأصل ركب فيه وصفان كل منهما يدعي لنا العلم، وهذا من قواعد القياس، فلا يمكن لك أن تقيس وصاحبك يدعي إلا أخرى، لا يمكن أن تقيس أن تحاجه بالقياس، لا يمكن أن تحاجه بالقياس وهو ليس من نفك العلة، بل يدعي وصفا آخر أيضا موجودا في ذلك العصر، هذا يسمى مركب. قال: أما مركب الوصف فهو أن يتفق الخصمان أيضا على حكم العصر، ولكن العلة الذي يثبته بها المستدل يقول الخصم إنها غير موجودة في الأصل، يعني العلة نفسها التي دعاها المستدل الثاني يمانع وجودها، يقول ليس بموجود الأصل. ومثال قياس الشافعي والحنبلي: إن تزوجت فلانة فهي طالق، يعني قاسوا هذا اللفظ، قياس الشافعي والحنبلي هذا اللفظ: إن تزوجت فلانة فهي طالق، على فلانة التي أتزوجها طالق. فاللفظ الأول معلق والثاني تنجيز. الثاني تنجيز. فلانة التي أتزوجها طالق، أو التي سأتزوجها طالق، من قول أتزوجها مثلا يعني بحكم المستقبل أي سأتزوجها، لكن اللفظ الأول معلق والثاني منجز. الثاني الذي فيه تنجيز لا شك أنه لا يقع، لماذا؟ لأنها ليست في عصمة في ذلك الوقت. فلانة التي سأتزوجها طالق، طلق متى؟ في ذلك الوقت الذي تكلم به، لا يقع الطلاق لأنها ليست في عصمته، لكن ذاك يقول إن تزوجت فلانة فيقول علق الطلاق بالزواج. فالشافعي والحنبلي قاسوا هذا على هذا. قال: قياس الشافعي والحنبلي إن تزوجت فلانة فهي طالق، على فلانة التي سأتزوجها طالق، التي أتزوجها طالق، في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج، لا تلزم لا في هذا ولا في هذا. قال: فإن المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل. ما هو الأصل الذي قال سؤالي؟ فلانة التي سأتزوجها طالق. المالكي يوافقهم، يقول هذه لا تقع لأنه مجد الطلاق، لكن قلت معلق بالزواج فلا يوافقهم في الفرق، فيمنع المالك وجود العلة في الفرق، فهذا يسمى قياسا قادحا لنا في القياس. قال: فإن المالكية يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل، وهم يقولون العلة تعليق الطلاق قبل ملك محل محله، فيمنع المالك وجود هذه العلة في الأصل، فيقول هو تنجيز طلاق النبي، وهي لا يوجد عليها الطلاق، ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت بعد التزوج، لأن المالكية لا يوافق، الذي يقول إن طالق من تزوج فلانة هي طالق يقع الطلاق، يعني من تزوج يقع الطلاق. والصحيح هذا المقرر هي في الحالة الثانية، لأنه لم يملكها لا طلاق قبل النكاح. وهذا اتبع الصحابة رضي الله عنهم بعد النكاح. لكن النساء فيه منع من ذلك منع وجود العلة في الفرق. قال فالحاصل ان الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوع المركب، المركب الاصل والمركب الوقت الى همان اتفقان على الحكم. فان منع الخصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الاصل فهو المركب الاصل، يعني يوافق على ان الوصف موجود ولكنه ليس علة، هذا يسمى مركب الاصل. وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف، وإلقاء هذا الوصف أو العلة التي تدعون ليست موجودة في الفرع من أصلها فهو مركب الوصف وليست موجودة في الأصل، سواء اعترف بأن ذلك الوصف المزعوم ينفي عن الأصل والعلة أو لا، لأن الناس لم يوجد الوصف في الأصل. وبما ذكرنا تعلم أن قول المالك رحمه الله في الوصف قياس المركب لا يخلو من نظر، لأن الذي ذكره قبل إنما هو من الوصف، يعني من وجوده في الفرق، من وجوده في الفرق، هذا يسمى امتناع ولا يسمى تركيبا. وقياس العبد على المكان الذي مثل به يصح أن يكون مثالا للمركب، ووجه الشراط الثاني واضحا، لأن مالك بن يعقوب لا تمكن فيه التعبير إلى محل آخر. الشراط الثاني أن يكون الحكم معقول المعنى، فقل هذا الشراط الواضح. قال المالك رحمه الله تعالى: الركن الثاني الحكم، وله شرطان. الأول أن يكون حكم الفرق مساويا لحكم الأصل، فقياس العروس على البر في تحريم الربا فلا يصح قياس واجب على المندوب ولا مندوب على الواجب، مثلا لعدم متواترهما في الفرق، والمقصود بذلك ان الفرق يعطى فوق الاصل، فالاصل اذا كان واجبا كان الفرق ايضا واجبا، واذا كان مندوبا كان الفرق ايضا مندوبا. الثاني كون الحكم شرعيا اي وفرعيا، يعني من الأحكام الشرعية من تقدم معنا في الكتاب التي تعلم بالأدلة الشرعية، لا إن كان عقليا أو من الأصول عن العقائد فلا يثبت ذلك بالقياس، بالإضافة إلى الشرطان الأولى أن يكون الحكم ثابتا بالنص وأن يكون معقول المعنى. الركن الثالث الفرق، ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه، لأن وجودها فيه هو مناط تعدية الحكم إليه، وخصوصا في الشراط تقدم الأصل على الفرق، فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم مثلا، في وجوب الشراط نية، لأن التيمم شرعا تأثر على الوضوء. وعلى عدم شراطه فلا مانع عن قياسه عليه، يعني يكون الاصل حكمه ثابت قبل الفرع حتى يقاس الفرع عليه، فمثلا النية مجمع عليها في التيمم. في الوضوء خالف ابو حنيفه قال اذا توضا بالنية وضوء صحيح، لكن في التيمم قال لا بد من النية، فقال الجمهور استدل عليه قالوا كلاهما رفع حدث، فكما وجد في التيمم وجد ايضا في الوضوء قياسا، مع ان الوضوء ثابت لعموم حديث من الاعمال بالنيه، لكن هذا يؤمن ان نكتب الوضوء على مخالفه القياس. فيجيب بعضهم على ذلك يقولون لا يقاس الوضوء على التيمم، لان الوضوء شرع قبل التيمم، وانما يقول المقيس عليه هو الأول والثاني يكون هو الفرق، التيمم فرق والوضوء أصل. قال وعلى عدم الشراط فلا مانع من قياسه عليه. واختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة، لأن العلة لا يجوز تأخيرها عن المعلوم، لأن يلزم وجود وجود العلة أو بعلة غير متأخرة بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المعلوم، ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا. وعليه جاب صاحب المراحل قول منع الدليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرادى منه، أن يمنع أن يوجد حكم الفرع قبل حكم الأصل. لذلك الصحيح ان الاصل يكون ماذا؟ وجوده قبل الفرع، لكن قد يشتد قد يقال بعض الامور في الاصل على بعض الامور في الفرع محاجة للحد من باب المحاجة، والا فلا شك ان الاصل يكون عليه ادله اخرى، لا يمكن ان يجد اصلا ثم يوجد بعد الفرق ثم يقاس الرفع على الفرق، لا شك ان الاصل يوجد مع علته قبل وجود الفرق. فالتيمم شرع متاخرا عن الوضوء، فلا شك ان الوضوء قد شرع قبل مع وجود علته. الان قد يقاس بعض الامور المتقدمه على بعض الامور المتاخره محاجة في الخصم للخصم لا إثبات للحكم الأصلي، محاجة للخصم النازع لا إثبات للحكم الأصلي، لأن الحكم قد ثبت قبل أن يأتي الحكم الثاني. قال الركن الرابع العلة وهي الجامع بين الفرع والأصل والوصف المجتمع، وهي الجامع بين الفرع والأصل وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباحثة على تشريع الفرع. هذا تعريف العلة، الوصف المشتمل على الحكمة الباحثة على تشريع الفرع. قال فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر وقد تبع فيه غيره. هذا التعريف ليس مانعا، يدخل تحته أمور كثيرة، هو مجرد علامة يدخل فيه الأسباب والشروط وغيرها، ويدخل فيه القرائن والأوصاف المتشابهة. قال وهو مبني على قول المتكلمين أن الأحكام الشرعية لا تعلل بالآراء، قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني بذاته الغنى المطلق. هذا قول أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، أن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، وهم سموها أغراضا شأن أهل البدع في تشبيه الحق بالألفاظ غير شرعية والألفاظ لم يأتي بها الدليل. لأنهم لو قالوا الأحكام الشرعية لا تعلم بالحكم بالحكمة، هذا صار مستبشع من هذا الكلام، من الله عليهم الحكيم، يعني قالوا لا تعلم بالآراء. الصحيح أن أفعال الله عز وجل وأحكامه وشرعه كله من حكم بالغة سبحانه وتعالى. لذلك كل الأحكام لها علة، إلا أن بعضها معقولة بمعنى ندرك العلة، وبعضها تعبد به المحض لا نعلم ما هو العلة، وإلا الله عز وجل ما نشرع شيئا إلا بحكمة. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله منكم. إذا هذا كلام أهل البدع، وقولهم الأغراض إنما هو تشويه الحق للفاضل بألفاظ مشوهة، فأنت يقول لك هذا الله عز وجل يعمل بفعل غرض، يعني كان الإنسان الثاني يريد غرض يسلم به فائدة، الله عز وجل له حكمة، وإن كان الله عز وجل سبحانه وتعالى غني، الله هو غني، ولكن له حكم عظيمة ترجع إلى مصالح العباد وإلى غير ذلك مما أحرم الله سبحانه. قال والتحقيق أن الله شرع الأحكام من أجل حكم ظاهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة للمخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح. فهو جل وعلا غني بذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. واعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة، وقد تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، وقد تكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، وقد تكون وصفا مجردا كالكيء عندما يعلم به تحريم الربا في البر، وقد تكون مؤكدة من أوصاف كالقتل العمد العدوان وكالاحتياط والازدخار وغلبة العيش عندما يعلم بذلك تحريم الربا في البر، وقد تكون نفيا نحو لم ينقل تصرفه لعدم وجده، وتكون وصفا مناسبا وغير مناسب كالمناسب كالإسكار وتحريم الخمر. والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين، الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كما تقدم في الدوران، الدوران الوجود والعدم قوي يعني تحقق المناسبة فيه قوي، لكن الدوران الطارئ الذي تقدم معنا الطارئ فقط هو الذي فيه ضعف. كما تقدم في الدوران وقياس الشبه، مع قياس الشبه لم يتحقق فيه المناسبة، من أن الوقت المدار في الدوران والوقت الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من جهة ولو كان يشبه المشبه الطردي من جهة أخرى. وكذلك الوصف المولى إليه في مسألة الإيماء والتنبيه، فالأكثرون من الأصوليين لا يشتركون فيه المناسبة ولكنه قوي، هو الوصف الذي من الإيماء والتنبيه يا ما لم من أقوى مثالك لله، ومن أقوى من ما لم ما يثبت به ما تثبت به. قال الثاني وما تختلف فيه الحق ما تختلف فيه الحكمة عن العلة لبعض الصور. الثاني هذا ما تخلف الحق، الثاني من الأمور غير مناسبة التعريف، وما تخلف فيه الحكمة عن العلة اللي عنده تختلف أو ما تخلف، وما تخلف فيه الحكمة عن العلة لبعض الصور مع كون الأولى هو الغالب. ومثال المسافر سفر ترفه جنان على محمل، فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخى في سفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان، لأن العلة التي هي السفر موجوده. ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، وأن الشرع علق الحكم بالسفر، السفر هو العلة وأما المشقة هي الحكمة وليست العلة، لكن تقدم معنا على أن بعض العلم يطلق على الحكمة علة، والصحيح أن العلة هنا هو السفر والمعترف حكمة حكمة العلة. قال وصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا. ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظلة المشقة غالبا، والمعلم بالمضان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتذارا للغالب وإلغاء للنادر، ومن الأصل أنه قد بني الحكم على السفر واعتبار المظلة وهو المشقة غالبا، فإذا لم يوجد مشقة فما زال الحكم على ذلك. ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا، وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده، كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رفق الولد، من الآن العلمة قد تكون وصفا غير موجود لكن يترقى الرجل. فالشرع حرم أن ينتح الرجل الأمام مع قدرته على أن يكبر. قالوا العلم في ذلك أنه إذا ولد له ولد وتزوج بأمام فما حكم ولده؟ يعتبر رقيقا لمن؟ لمالك الأمام لسيد الأمام. يتزوج الإنسان حر بأمة فولدت له ولده فولده عبد لما يقيد له. فحرم الشرع أن يتزوج الرجل أمة إلا في الضرورات من أجل أن لا أو حفاظا على الحرية. سبحانك اللهم وبحمدك.